وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح والملائكة بعد ذلك وهين. عظمة على عظمة والله. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات عسي ربه إن طلقكن أن يبدله مسلمات مؤمنات قانتات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة

رب من جميل سنة بس يا رب. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا إنك على كل شيء قدير. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأويهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يؤمنوا شيئا. فلم يغني عنهما من الله شيء أو قيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران Ow! أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحها وصدقت بكلمات ربها وكتابي. وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربنا بها وكتابي. وكانت من القانتين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق. الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق. وعاد من 200 سنة ما حدش قال كده ولا حيقول ولا حتتقال أبدا. صلى على النبي. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغي وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فترى القوم فيها صوت فترى القوم فيها صوت كأنهما أعجاز نخل خاوية فهل تهي لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورا سبحانك يا منعم اعمل معروف هات القرآن انا جاي من الطريق عشان تغديني غديني بالقرآن يا حاج اللهم اصبر ربنا يشفي معذور ربنا بعونه والله مريض جينا الدكتور الاعلى هنعمل ايه بقى يشفيه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء حاجة مش معقولة أبداً. أقيمها لك نعمة وخذها من الزواج متعك بيهم يا رب. قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها. كذب الثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم